يقول السائل: صليت صلاة العشاء في أحد المساجد، قد قرأ الإمام سورة فيها سجدة، وعندما وصل الإمام عند السجدة كبر وركع، وبعض المصلين سجد لأنه لم ير الإمام، وعندما رفع الإمام من الركوع عرفوا أنه لم يسجد ولم يأتوا بركعة، هل صلاتهم صحيحة أم يأتوا بركعة؟ الواجب عليهم إذا رفعوا وعلموا أنه لم يسجد أن يركعوا ثم يرفعوا ثم يتبعونه ويجزئهم ذلك. إذا رفعوا رؤوسهم لما قال سمع الله لمن حمده يركعون ثم يرفعون ثم يتبعونه ويجزئهم. أما لو تابعوا في السجود ولم يركعوا عليهم ركعة يأتون بركعة، إذا كانوا جهال جاهل الأمر إذا سلم يأتون بركعة تمام صلاتهم. أما إذا كانوا متعمدين متلاعبين صلاتهم باطلة، لكن الغالب أن هذا عن جهل، فإذا سلم أتوا بالركعة التي ضيعوها قاموا أتوا بها، لكن الواجب عليهم إذا قال سمع الله لمن حمده يقوموا وينتصبوا قائمين ثم يركعون ثم يرفعون ثم يلحقون في السجود، هذا الواجب. نعم.